وليس الهدى هنا بمعنى الإرشاد، وقيل يعني تدية الأم. فلو اقتاح من العقبها الاقتحام الدخول بشدة ومشقة، والعقبة عبارة عن الأعمال الصالحة المذكورة بعد، وجعلها عقبة استعارة من عقبة الجبل لأنها تصعب ويشق صعودها على النفوس. وقيل هو جبل في جهنم له عقبة لا يجاوزها إلا من عمل هذه الأعمال. ولا هنا تحضيض بمعنى هلا، وقيل هي دعاء وقيل هي نافية. واعترض هذا القول بأن النافية إذا دخلت على الفعل الماضي لزم تكرارها. وأجاب الزمخشري بأنها مكررة في المعنى والتقدير. فلا اقتحم العقبة ولا فك رقبة ولا فك رقبة ولا فلا اقتحم العقبة ولا فك رقبة ولا أطعم مسكينا. وقال الزجاج قوله ثم كان من الذين آمنوا يدل على التكرار، لأن التقدير فلا اقتحم العقبة ولا آمن. وما أدراك ما العقبة تعظيم للعقبة، ثم فسرها بفك الرقبة وهو يتاقها وبالإطعام. وقول أفك رقبة بضم الكاف وخفض الرقبة وهو على هذا تفسير للعقبة، وبفتح الكاف ونصب الرقبة وهو تفسير لاقتحم. وفك الرقبة وعتقها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. وقال عربي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل أنجو به، فقال: فك الرقبة وأعتق النسمة. فقال العربي: وليس هذا واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، عتق النسمة أن تنفرج بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها. وأما فداء أسار المسلمين من أيدي الكافرين فهو أعظم أجرا من العتق، لأنه واجب ولو استغرقت فيه أموال المسلمين، ولكنه لا يجزئ في الكفارات عن عتق رقبة. أو إطعام من قرأ فك بالرفع قرأ إطعام، فعطف مصدرا على مصدر. ومن قرأ فك بالفتح قرأ أطعم بفتح الهمزة والميم، فعطف فعلا على فعل. في يوم ذي مسغبة إذ مجاعة يقال سغب الرجل إذا جاع، يتيما ذا مقربة إذا قرابة، ففيه أجر إطعام اليتيم وصلة الرحم. أو مسكينا ذا متربة إذا حاجة يقال ترب الرجل إذا افتقر وهو مأخوذ من لصوقه بالتراب. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الذي مأواه المزابل، ثم كان من الذين آمنوا. ثم هنا للتراخي في الرتبة لا في الزمان، وفيه إشارة إلى أن الإيمان أعلى من العتق والإطعام، ولا يصح أن تكون للترتيب في الزمان، لأنه يلزم أن يكون الإيمان بعد العتق والإطعام، ولا يقبل عمل إلا من مؤمن. وتواصوا بالصبر، وصى بعضهم بعضا بالصبر على قضاء الله، وكان هذا إشارة إلى صبر المسلمين بمكة على عداية الكفار. وتواصوا بالمرحمة، وصى بعضهم بعضا برحمة المساكين وغيرهم. وقيل المرحمة كل ما يؤدي إلى رحمة الله. الميمنة جهة اليمين، والمشأمة جهة الشمال. وروي أن الميمنة عن يمين العرش، ويحتمل أن يكون عمل اليمن والشؤم. عليهم نار موصدة أي مطبقة مغلقة، يقال أوصدت الباب إذا أغلقته، وفيه لغتان الهمز وترك الهمز. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة البلد، فقال في قوله تعالى: وأنت حل بهذا البلد، قالوا في معناها ثلاثة أقوال. الأول أن المعنى أنت حال بهذا البلد أي ساكن فيه، ونزلت والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة. والثاني أن معنى حل تستحل حرمتك ويؤذيك الكفار، مع أنك في مكة التي لا يحل قتل الصيد فيها ولا قطع الشجر، ومن باب أولى البشر. والثالث هو الذي رجحه المصنف رحمه الله، أي يجوز لك، أي حلال حل أي حلال، ويجوز لك في هذا البلد ما شئت من قتل كافر وغير ذلك مما لا يجوز لغيرك. وهذا يبينه قوله صلى الله عليه وسلم: وإن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، ثم قال: وإنما أحل لي ساعة من نهار. وهذا القول الثالث هو الراجح، والقول الأول لا يعارضه ولا الثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ساكنا في مكة، وهذه السورة مكية. والآخر أن تحل تستحل حرمتك ويؤذيك الكفار، وكذلك قد استحل حرمته صلى الله عليه وسلم وهو في مكة التي يصان فيها الشجر أن يقطع والصيد أن يقتل، فكيف بهذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن المعنى الراجح هو المعنى الثالث. ثم أورد إشكالا على ترجيح هذا القول الثالث، فإن قيل إن السورة مكية وفتح مكة كان عام 8 من الهجرة، فالجواب أن هذا وعد بفتح مكة، كما تقول لمن تعده بالكرامة: أنت مكرم، وأنت لم تكرمه بعد، وإنما تقصد ستكرمه في المستقبل. ثم قال في قوله تعالى: ووالد وما ولد، فيها خمسة أقوال. أرجح هذه الأقوال هو القول الخامس، جنس كل والد ومولود. وأما ما ذكر من القول الأول والثاني والثالث والرابع هذا من ضرب المثل. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وهديناه النجدين، أي طريقي الخير والشر. وقيل تدعي الأم، والأول هو الراجح والذي رجح المصنف. ثم قال في قوله تعالى: فلا اقتحم العقبة، قال: والعقبة عبارة عن الأعمال الصالحة المذكورة بعد. وجعلها عقبة، لماذا جعلها عقبة؟ قال: وجعلها عقبة استعارة من عقبة الجبل التي لا تصعد إلا بمشقة. وكذلك هذه الأعمال لا يؤديها الإنسان إلا بنوع مشقة، أي يجاهد النفس، فالبذل يحتاج جهاد نفس، لأن النفس تحب المال. وهكذا بقية الأعمال التي ذكرت في هذه الآية وغيرها من الأعمال الصالحة، فكل عمل يحتاج أمامه عقبة، وهي ميل النفس إلى الدعة والراحة أو حب المال، فيحتاج المرء أن يجاهد نفسه، وهو الذي رجح المصنف. ثم ذكر ثلاثة أقوال أخرى، وقيل هو جبل، وقيل دعاء، إلى آخر ما ذكر. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: أو مسكينا ذا متربة، قال: أي ذا حاجة، يقال ترب الرجل إذا افتقر، وهو مأخوذ من لصوقه بالتراب، أي مسكين بلغت به المسكنة حتى يلصق في التراب، فلا يجد ما يقيه من الأرض، أي لا يجد شيئا يجلس عليه من شدة فقره. قال: وروي عن النبي أنه الذي مأواه المزابل، وهذا ذكره صاحب الكشاف وابن مردويه ولا يصح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الشمس. والشمس وضحاها، الضحى ارتفاع الضوء وكماله، والضحى بالفتح والمد بعد ذلك إلى الزوال. وقيل الضحى النهار كله، والأول هو المعروف في اللغة. والقمر إذا تلاها، أي تبعها، وفي تبعه لها ثلاثة أقوال. أحد أنه يتبعها في كثرة الضوء لأنه أضواء الكواكب بعد الشمس، ولا سيما ليلة البدر. والآخر أنه يتبعها في طلوعه لأنه يطلع بعد غروبها، وذلك في النصف الأول من الشهر. الثالث أن تبعه لها أخذه من نورها. والنهار إذا جلاها، أي كشفها وأظهرها، والضمير المفعول للشمس وضمير الفاعل للنهار، لأن الشمس تتجلى بالنهار فكأنه هو الذي جلاها. وقيل الضمير الفاعل لله، وقيل الضمير المفعول للظلمة أو للأرض أو للدنيا، وهذا كله بعيد لأنه لم يتقدم ما يعود الضمير عليه. والليل إذا يغشاها، يغطيها، وضمير المفعول للشمس وضمير الفاعل للليل على الأصح. والسماء وما بناها، قيل إنما في قوله وما بناها وما طحاها وما سواها موصولة بمعنى من، والمراد الله تعالى. وقيل إنها مصدرية كأنه قال والسماء وبنيانها، وضعف الزمخشري وهذا بقوله فألهما، فإن المراد الله باتفاق وهذا القول يؤدي إلى فساد النظم. وضعف بعضهم كونها موصولة بتقديم ذكر المخلوقات على الخالق، فإن قيل لما عدا لعمن إلى ما في قول من جعلها موصولة، فالجواب أنه فعل ذلك لإرادة الوصفية، كأنه قال والقادر الذي بناها. طحاها، أي مدها، ونفس وما سواها تسوية النفس إكمال عقلها وفهمها، فإن قيل لما نكر النفس فالجواب من وجهين: أحدهما أنه أراد الجنس كقوله علمت نفس ما أحضرت، الآخر أنه أراد نفس آدم عليه السلام، والأول هو المختار. فألهم فجورها وتقواها، يعرفها طرق الفجور والتقوى، وجعل لها قوة يصح مع اكتساب أحد الأمرين. ويحتمل أن تكون الواو بمعنى كقوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قد أفلح من زكاها، هذا جواب القسم عند الجمهور. وقال الزمخشري والجواب محذوف تقدير ليدمدمن الله على رمك تكذيبه النبي صلى الله عليه وسلم، كما دمدم على قوم ثمود لتكذيبهم صالحا عليه الصلاة والسلام. قال وأما قد أفلح فكلام تابع لقوله فألهمها فجورها وتقواها على سبيل الاستطراد، وهذا بعيد. والفاعل بزكاها ضمير يعود على من، والمعنى قد أفلح من زكى نفسه أي طهر من الذنوب والعيوب. وقيل الفاعل ضمير الله تعالى والأول أظهر. وقد خاب من دساها، يحقرها بالكفر والمعاصي، وصل دسس بمعنى أخفى، فكأنه أخفى نفسه لما حقرها. وأبدل من السين الآخرة حرف علة كقولهم قصيت أظفاري، وأصله قصصت. بطغواها هو مصدر بمعنى الطغيان، قلبت فيه الياء واوا على لغة من يقول طغيت. والباء الخافضة كقولك كتبت بالقلم، أو سببية المعنى بسبب طغيانها. وقال ابن عباس رضي الله عنه معناه كذبت ثمود بعذابها. ويؤيده قوله: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية إذ انبعث أشقاها، العامل في إذ كذبت أو طغواها، ومعنى انبعث خرج إلى عقل الناقة بسرعة ونشاط. وأشقاها هو الذي عقل الناقة، وهو حمير ثمود واسمه قدار بن سالف، ويحتمل أن يكون أشقاها واقعا على جماعة، لأن أفعال التي للتفضيل إذا أضفت ويستوي فيه الواحد والجمع، والأول أظهر وأشهر. فقال لهم رسول الله يعني صالح عليه السلام: ناقة الله وسقياها منصوب بفعل مضمر تقدير احفظوا ناقة الله أو احذروا ناقة الله وسقياها شربها من الماء. فعقروها نسب العقل إلى جماعة لأنهم اتفقوا عليه، وباشره واحد منهم فدمدم عبارة عن إنزال العذاب بهم، وفيه تهويل بذنبهم أي بسبب ذنبهم، وهو التكذيب وعقل الناقة فسواها. قال ابن عطية: معناه فسوى القبيلة في الهلاك، لم يفلت أحد منهم. وقال الزمخشري: الضمير للدمدمة أي سواها بينهم، فلا يخاف عقباها ضمير الفاعل لله تعالى، والضمير في عقباها للدمدمة والتسوية وهو الهلاك، أي لا يخاف عاقبة إهلاكهم ولا درك عليه في ذلك، كما يخاف الملوك من عاقبة أعمالهم، وفي ذلك احتقار لهم. قيل إن ضمير الفاعل لصالح عليه السلام، وهذا بعيد، وقل فلا يخاف بالفاعل وبالواو. قيل في القراءة بالواو: إن الفاعل أشقاها، والجملة في موضع حالها انبعث ولم يخف عقبها فعلته، وهذا بعيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الشمس، فقال في قوله تعالى: والشمس وضحاها، ذكر قولين في هذا الضحى. الأول أنه الضحى المعروف عند ارتفاع الضوء وكماله، والثاني أن المراد بالضحى النهار جميعه، وهذا ضعفه المصنف، والراجح القول الأول أن الضحى هو الضحى المعروف في أول النهار. ثم قال في قوله تعالى: والقمر إذا تلاها، وفي تبعه لها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يتبعها في كثرة الضوء لأنه أضواء الكواكب بعد الشمس، والثاني أنه يتبعها في طلوعه، والثالث أخذه من نوره. وهذه الأقوال لا تعارض بينها، فهي من اختلاف التنوع. فالقمر في كل هذه الأحوال هو يتبع الشمس في ضوئها وفي طلوعها وفي أخذه من نورها، فهو يعكس نور الشمس. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: والسماء وما بناها، أورد إشكالا، فإن قيل لما عدل عن من إلى ما، فمن هي للعاقل وما لغير العاقل في قوله، في قول من جعلها موصولة، فالجواب أنه فعل ذلك لإرادة الوصفية، كأنه قال: والقادر على بنائها. ثم قال في قوله تعالى: ونفس وما سواها، لماذا نكر النفس؟ قال: فالجواب من وجهين، أنه أراد الجنس، قوله تعالى: علمت نفس ما أحضرت، وهذا هو الراجح الذي رجح المصنف، والآخر أنه أراد نفس آدم، لكن الراجح الأول أنه أراد الجنس. ثم قال في قوله تعالى: قد أفلح من زكاها، والفاعل في من زكاها ذكر فيه قولين، القول الأول ضمير يعود على من، والمعنى قد أفلح من زكى نفسه، أي العامل الذي زكى نفسه، أي طهرها من الذنوب والمعاصي. وقيل الفاعل ضمير الله تعالى، أي ضمير يعود لله، فالله هو الذي زكاها. قال: والأول أظهر. فالراجح والقول الأول أن الضمير يعود للفاعل، أي لمزكي نفسه. ثم قال في قوله تعالى: إذ انبعث أشقاها، وهو الذي عقر الناقة، وهو حيمر ثمود قدار بن سالف. قال: ويحتمل أن يكون أشقاها واقعا على جماعة، لأن أفعل التي لتفضيل إذا أضيفت يستوي فيه الواحد والجمع، ورجح مصنف الأول أظهر وأشهر أنه قدار ابن سالف. وبهذا يتبين أن إرادة المصنف قوله يحتمل لا يدل على الترجيح، فتارة يقول يحتمل ويرجح القول الأول، وتارة يقول يحتمل ولا يرجح، وتارة يورد القولين بقوله يحتمل ويحتمل ثم يرجح أحدهما. ثم قال في قوله تعالى: فلا يخاف عقباها، هذا على قراءة نافع بالفاء فلا، وبقية قراء ولا، وهما قراءتان متواترتان. وضمير الفاعل هو الله، أي الله لا يخاف عقباها سبحانه وتعالى للدمدمة والتسوية والهلاك، أي لا يخاف عاقبة إهلاكهم. وقيل أن الضمير للفاعل لصالح، وهذا بعيد، الراجح الأول أنه الضمير لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الليل. والليل إذا يغشى يغطي، وحذف المفعول وهو الشمس لقوله والليل إذا يغشاها، أو النهار لقوله يغشي الليل النهار. أو كل شيء يسره الليل والنهار إذا تجلى ظهر وتبين، والنهار من طلوع الشمس واليوم من طلوع الفجر، وما خلق الذكر والأنثى ما بمعنى من، والمراد بها الله تعالى وعدل عن من لقصد الوصف، كأنه قال والقادر الذي خلق الذكر والأنثى. فقيل هي مصدرية، وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، هذا جواب القسم، ومعناه إن عملكم مختلف فمنه حسنات ومنه سيئات، وشتى جمع شتيت. فأما من أعطى واتقى يعطى ماله في الزكاة والصدقة وشبه ذلك، أو أعطى حقوق الله من طاعته في جميع الأشياء واتقى الله وصدق بالحسنى بالخصة الحسنى والحسنات والإسلام، ولذلك عبر عنه بعضهم بأن لا إله إلا الله أو بالمثوبة الحسنى وهي الجنة، وقيل يعني الأجر والثواب على الإطلاق، وقيل يعني خالف على المنفق. فسنيسره لليسرى، أي نهيئه للطريقة اليسرى، فعل الخيرات وترك السيئات، وضد ذلك نيسره لليسرى. ومن قوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يهيئه الله لما قدر له، ويسهل عليه فعل الخير أو الشر. وأما من بخل واستغنى، أي بخل بماله وبطاعة الله على الإطلاق، فيحتمل الوجهين، لأنه في مقابلة أعطى كما أن استغنى في مقابلة اتقى، وكذب بالحسنى في مقابلة صدق بالحسنى، ونيسره للعسرى في مقابلة نيسره لليسرى. ومعنى استغنى عن الله فلم يطع، أو استغنى بالدنيا عن الآخرة. ونزلت آية المدح في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه أنفق ماله في مرضات الله، وكان يشتري من أسلم من العبيد فيعتقهم. وقيل نزلت في أبي الدحداح رضي الله عنه، وهذا ضعيف لأنها مكية، وإنما أسلم أبو الدحداح في المدينة. وقيل إن آية الذم نزلت في أبي سفيان بن حرب، وهذا ضعيف لقوله فسنيسره لليسرى، وقد أسلم أبو سفيان رضي الله عنه بعد ذلك. وما يغني عنه ماله إذا تردى، هذا نفي أو استفهام بمعنى الإنكار، واختلف في معنى تردى على أربعة أقوال. الأول تردى أي هلك، فهو مشتق من الردى وهو الموت، أو تردى أي سقط في القبر، أو سقط في جهنم، أو تردى بأكفانه من الرداء. إن علينا للهدى بيان الخير والشر، وليس المراد الإرشاد عند الأشعرية خلافا للمعتزلة. فأنذرتكم نارا تلظى مخاطبة من الله ومن النبي صلى الله عليه وسلم على تقدير، قل لا يصلاها إلا الأشقى. استدل المرجئة بهذا الآية على أن النار لا يدخلها إلا الكفار، لقوله الذي كذب وتولى وتأولها الناس بثلاثة أوجه، أحدها أن المعنى لا يصلاها صلي خلود إلا الأشقى، والآخر أنه أراد نارا مخصوصة، الثالث أنه أراد بالأشقى كافرا معينا وهو أبو جهل وأو أمية بن خلف، وقابل به الأتقى وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فخرج الكلام مخرج المدح والذم على الخصوص، لا مخرج الإخبار على العموم. يتزكى من أداء الزكاة أو من الزكاة، يصير زكيا عند الله ويتطهر من ذنوبه، وهذا الفعل بدل من الذي يوتي أو حال من الضمير. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، إلى يفعل الخير جزاء على نعمة أنعم بها عليه أحد فيما تقدم، وليفعله ابتداء خالصا لوجه الله. فقيل المعنى لا يقصد جزاء من أحد في المستقبل على ما يفعل، والأول أظهر، ويؤيد ما روي أن سبب الآية أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أعتق بلالا قالت قريش كان لبلال عنده يد متقدمة، فنفى الله قولهم إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، سيدنا منقطع، ولسوف يرضى وعد بأن يرضيه الله في الآخرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الليل، فقال في قوله تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى، هذا نفي أو استفهام بمعنى الإنكار، واختلف في معنى تردى على أربعة أقوال، أي هلك والمراد به الموت، أو تردى سقط في القبر، أو سقط في جهنم، أو تردى بأكفانه من الرداء، وكل هذه الأقوال لا تعارض بينها. فالمقصود أنه لا يغني عنه ماله إذا فارق الدنيا، سواء وبدأ بالموت ثم دخول القبر ثم عذابه في القبر إذا كان غير صالح، ثم ومن ذلك وقبل ذلك ترديه بأكفانه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى، فهل لهذه الآية، هل يستطيع أن يستدل بها المرجئ على أن النار لا يدخلها إلا الكافر، ويقولون أن العصاة لا يدخلون النار؟ ووجه أهل العلم هذا بثلاث توجيهات ذكرها المصنف، أولها أي لا يصلها صلي خلود إلا الأشقى، وهذا أقوى هذه التوجيهات، وهذا يبينه نصوص أخرى أنه لا يخلد في النار إلا الكافر، أما أهل المعاصي فجاءت آيات وحديث تبين أنهم يعذبون ثم يخرجون من النار. ثم قال في قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي لا يفعل الخير جزاء على نعمة أنعم بها عليه أحد فيما تقدم، بل يفعله ابتداء خالصا لوجه الله. وقيل المعنى لا يقصد جزاء من أحد في المستقبل على ما يفعل، والأول أظهر كما قال المصنف، والثاني قوي كذلك. وينبغي أن يتنبه المسلم وطالب العلم هذه الآية، أنه إذا فعل الخير يفعله لله، لا يفعله جزاء نعمة. فإذا جاء شخص أحسن إليه فعل الخير معه، أما شخص آخر لم يسبق أنه أحسن إليه تركه. وكذلك لا يفعله انتظار وينتظر من الناس الثناء أو ينتظر من الناس الجزاء، وإنما يفعله لوجه الله. وهذا يعزى به المسلم الذي يتعامل مع الخلق، فإن من الخلق من يحسن إليه ثم يسيء إلى المحسن أو يجحد المحسن، فعلى هذا المحسن أن يعلم أنه إنما فعل هذا لوجه الله. فإذا كان الخلق قد جحدوه فإن الله سبحانه وتعالى لن يضيع له هذا العمل، وسيكتب ويجازى عليه، بل ربما يكون من الخير ألا يجازيه عليه الخلق ولا يعترف بفضله، أن هذا أعظم لأجله. فإن المرء إذا جوزي على هذا ربما نقص شيء من أجله، لكن ينتظر الجزاء من الله ولا يعلق نفسه بأحد من البشر، لا ينتظر من البشر. فإن من أعظم أسباب السعادة والراحة في الدنيا ألا يعلق الإنسان نفسه بأحد من البشر، لا انتظار نعمة ابتداء ولا جزاء على نعمة يفعلها، يفعل لله. ولا يعني هذا لا يأبه بالخلق، بل الخلق لهم حقوق، إما أقارب أو أصدقاء أو زملاء أو شيوخ أو طلاب أو جيران أو غير ذلك، فلهم حقوق، لكن يعلق المرء قلبه بالله سبحانه وتعالى ويفعل الخير لله ويأخذ العفو من أخلاق الناس، فما جاء منهم قبله وما لم يأتي يتركه وجزاؤه على الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الضحى. والضحى ذكر في الشمس وضحاها والليل إذا سجى، في أربعة أقوال: إذا أقبل وإذا أدبر وإذا أظلم وإذا سكن استقر واستوى، وسكن فيه الناس والأصوات. ومنه ليلة ساجية إذا كانت ساكنة الريح، وطرف ساجن أي ساكن غير مضطرب النظر، وهذا أقرب في الاشتقاق، وهو اختيار ابن عطية: ما ودعك ربك، بتشديد الدال من الوداع، وقرئ بتخفيفها بمعنى ما تركك، والوداع مبالغة في الترك. وما قلى ما أبغضك، وحذف ضمير مفعول من قلى وآوى وهدى، وأغنى اختصارا لظهور المعنى ولموافقة رؤوس الآية. وسبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطل عنه الوحي، فقالت قريش إن محمدا ودعه ربه وقلاه، فنزل تكذيبا لهم. وقد رمي صلى الله عليه الصلاة والسلام بحجر في إصبعه فدميت، فمكث ليلة أو ثلاثة لا يقوم، فقالت امرأة: ما أرى شيطان محمد إلا قد تركه، فنزلت: وللآخرة خير لك من الأولى، أي الدار الآخرة خير لك من الدنيا. قال ابن عطية: ويحتمل أن يريد بالآخرة حاله بعد نزول هذه السورة، ويريد بالأولى حاله قبل نزولها، وهذا بعيد، الأول أظهر وأشهر. ولسوف يعطيك ربك فترضى، روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت إذا لا أرضى أن يبقى واحد من أمتي في النار. قال بعضهم: هذه أرجى آية في القرآن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: رضاه أن الله وعده بألف قصر في الجنة بما يحتاج إليه من النعم والخدم. وقيل رضاه في الدنيا بفتح مكة وغيره. والصحيح أن وعد يعم كل ما أعطاه في الآخرة وكل ما أعطاه في الدنيا من النصر والفتوح وكثرة المسلمين وغير ذلك. ألم يجدك يتيما فأوعد الله نعمة وليه فيما مضى من عمره ليقيس عليه ما يستقبل، فتطيب نفسه ويقوى رجاؤه. ووجد في هذه المواضع تتعدى إلى مفعولين، وهي بمعنى علم، فالمعنى لم تكن يتيما فأوعد، وذلك أن والده عليه السلام توفي وتركه في بطن أمه، ثم ماتت أمه وهو ابن خمسة أعوام وقيل ثمانية، فكفله جده عبد المطلب، ثم مات وتركه ابن 12 عاما فكفله عمه أبو طالب. وقيل لجعفر الصادق: لما نشأ النبي صلى الله عليه وسلم يتيما؟ فقال: لئلا يكون عليه حق لمخلوق. ووجدك ضالا فهدى، في ستة أقوال: أحدها: وجدك ضالا عن معرفة الشريعة فهداك إليها، فالضلال عبارة عن التوقف في أمر الدين حتى جاءه الحق من عند الله، فهو كقوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وهذا هو الأظهر، وهو الذي اختاره ابن عطية وغيره، ومعناه أنه لم يكن يعرف تفصيل الشريعة وفروعها حتى بعثه الله، ولكنه ما كفر بالله ولا أشرك به، لأنه كان معصوما من ذلك قبل النبوة، من قبل النبوة وبعدها. الثاني: وجدك في قوم ضلال فكأنك واحد منهم وإن لم تكن تعبد ما يعبدون وهذا قريب من الأول. الثالث وجدك ضالا عن الهجرة فهداك إليها وهذا ضعيف لأن السورة نزلت قبل الهجرة. الرابع وجدك خامل الذكر لا تعرف فهدى الناس إليك وهداهم بك وهذا بعيد عن المعنى المقصود. الخامس أنه من الضلال عن الطريق وذلك أنه صلى الله عليه وسلم ضل في بعض شعاب مكة أي تلف وهو صغير فرده الله إلى جده، وقيل بل ضل من مرضعة حليمة فرده الله إليه، وقيل بل ضل في طريق الشام حين خرج إليها مع أبي طالب. السادس أنه من الضلال بمعنى المحبة وجدك محبا لله فهداك إليه، ومن قول إخوة يوسف لأبيه تالله إنك لفي ضلالك القديم يا إمام محبتك ليوسف، وبهذا كان يقول شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير. ووجدك عائلا فأغنى العائل الفقير، يقال على الرجل فهو عائل إذا كان محتاجا، وأعال فهو معيل إذا كثر عياله، وهذا الفقر والغنى هو في المال. وغناه صلى الله عليه وسلم هو أن أعطاه الله الكفاف وقيل ورضاه بما أعطاه الله وقيل المعنى وجدك فقيرا إليه فأغناك به. فأما اليتيم فلا تقهر إلا تغلبه على مالي وحقي لأجل ضعفه، أو لا تقهره بالمنع من مصالحه. ووجوه القار كثيرة والنهي يعم جميعها. وأما السائل فلا تنهر، النهر والانتهار والزجر، فالنهي عنه أمر بالقول والحسن والدعاء للسائل كما قال تعالى فقل لهم قولا ميسورا. ويحتمل السائل يريد به سائل الطعام والمال وهذا هو الأظهر، وهو السائل عن العلم والدين، وفي قوله تقهر وتنهر لزوم ما لا يلزم من التزامها قبل الراء. وأما بنعمة ربك فحدث، قيل من أبث القرآن وبلغ الرسالة والصحيح أنه عموم في جميع النعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التحدث بالنعم شكر، ولذلك كان بعض السلف يقول لقد أعطاني الله كذا ولقد صليت البارحة كذا، وهذا إنما يجوز إذا ذكره على وجه الشكر أو ليقتدى به، فأما على وجه الفخر والرياء فلا يجوز. وانظر كيف ذكر الله في هذه السورة ثلاث نعم ثم ذكر في مقابلتها ثلاث وصايا، فقابل قوله ولم يجدك يتيما بقوله فأما اليتيم فلا تقهر، وقابل قوله ووجدك ضالا بقوله وأما السائل فلا تنهر، على قول من قال إنه السائل عن العلم، وقابله بقوله وأما بنعمة ربك فحدث على القول الآخر، وقابل قوله ووجدك عائلا فأغنى بقوله وأما السائل فلا تنهر على القول الأظهر، وقابله بقوله وأما بنعمة ربك فحدث على القول الآخر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الضحى، فقال في قوله تعالى والليل إذا سجى، ذكر أربعة أقوال، قيل أقبل أو أدبر أو أظلم أو سكن أي استقر واستوى، وهذا هو الذي رجحه المصنف، قالوا هذا أقرب في الاشتقاق وهو اختيار ابن عطية، أي الليل إذا استقر وسكن أي سكن واستقر واستوى. ثم قال في قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، أي الدار الآخرة خير لك من الدنيا، هذا القول الأول وهو الراجح. وقال ابن عطية يحتمل أن يريد حاله بعد نزول هذه السورة أفضل من حاله قبل نزول السورة، أي حالك بعد نزول هذه السورة هي الآخرة، والأولى حاله قبل نزول السورة، وهذا كما قال المصنف بعيد. ثم قال في قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال روي أنه صلى الله عليه وسلم لما نزلت قال إذا لا أرضى أن يبقى أحد من أمتي في النار، هذا رواه بنحوه البيهقي موقوفا على ابن عباس. ثم قال في قوله قال فقال بعضهم هذه أرجى آية في القرآن، قال ابن عباس رضاه أن الله وعده بألف قصر، قيل رضاه في الدنيا بفتح مكة إلى آخره. ثم قال المصنف رحمه الله والصحيح أنه وعد يعم كل ما أعطاه الله في الآخرة وكل ما أعطاه في الدنيا من النصر والفتح والفتوح وكثرة المسلمين والنعم وغير ذلك. ثم قال في قوله تعالى وجدك ضالا فهذا، ذكر المصنف رحمه الله ستة أقوال، وهذا من مواضعه التي أحسن الجمع فيها، والمواضع التي أحسن الجمع فيها كثيرة جدا في هذا التفسير، وهي لأول مرة تمر معنا من خلال التفاسير السابقة الأربع السابقة، فمنها هذا الموضع، وهذا الموضع من المواضع التي ينبغي أن يعتني بها طالب. ما معنى هذا الضلال؟ ذكر ستة أقوال، الراجح القول الأول والثاني بمعنى أي وجدك ضالا عن معرفة الشريعة فهداك إليها، وهو كقوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، قال وهذا هو الأظهر وهو الذي اختاره ابن عطية. فليس معنى الضلال أن النبي كان في معاصي أو في شرك أو في كفر أو إنما المقصود بهذا الضلال أنك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهداك وعلمك هذه الشريعة. والثاني بمعنى قال وجدك في قوم ضلال فكأنك واحد منهم، وإن لم تكن تعبد ما يعبدون، فهداه وأوحى إليه العلم. ثم قال في قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى، قال العائل الفقير، وهذا الفقر والغنى في المال، قال وغناه صلى الله عليه وسلم وأعطاه الله كفاف، وقيل رضاه بما أعطاه، وقيل وجدك فقيرا إليه فأغناك به. فالنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه لم يكن موسع عليه في الدنيا، ولكن هذا الغنى هو الكفاف، كان يرضى بالكفاف وكان يدعو بالكفاف صلى الله عليه وسلم، ويدعو ربه يجعل رزقه كفافا، أي بقدر حاجته صلى الله عليه وسلم، زهدا في الدنيا وبعدا عنها، وإلا فالله خيره أن يجعل له جبال مكة ذهب، لكنه اختار الآخرة صلى الله عليه وسلم. ثم قال وأما السائل فلا تنهر، ذكر قولين في السائل، أنه السائل أي السائل للمال والطعام، قالوا هذا الأظهر، وقيل السائل عن العلم والدين، الأول في الأول هو الأظهر. وأما بنعمة ربك فحدث، قال صحيح أنه عموم في جميع النعم، والتحدث بالنعم لكن يوازن المتحدث بين ألا يكون هذا فخرا ورياء، وألا أيضا ألا يضر نفسه إذا كان يخشى من الحسد أو من ضرر العين، وإنما يكون بقدر شكر نعمة الله. والمقصد أنه يكثر من الثناء على الله ويقول نحن في نعمة، نحن في أمن، نحن في عافية، دون أن يدخل في تفاصيل تلك النعم وأن عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، فإن هذا قد يؤدي به إلى الفخر أو الرياء، أو قد يؤدي به إلى أن يحسد من غيره. فالمقصود لكن لا يكون المرء أن يقول نحن في عيشة ضيقة ونحن في كذا ونحن في كرب من حالنا، فإن هذا كفران للنعم. أعظم نعمة عليك أن تكون في نعمة الإسلام، ثم أنك تبيت وأنت شبعان، وتبيت وأنت آمن، وتقوم وأنت آمن، فهذه نعمة، وهداك الله للإسلام، فكيف إذا زادك من هذا أنواع النعم، كان هداك للعلم أو هداك للقرآن أو أعانك على الطاعات فتقضي غالب وقتك أو كثير من وقتك في الطاعات، هذه كلها نعم عظيمة لو شاء الله أن يسلبها منك، وأن تكون من أعتى خلق الله ومن أعصى خلق الله ومن أشقى خلق الله، لكن الله من علينا وهدانا جميعا للإسلام أولا، ثم أنعم علينا بهذه النعم. فهذه النعم لو تأمل المرء قليلا في نفسه لعلم أنه لا داعي للفخر والرياء، فما أنت فيه من نعم هو فضل من الله أوصله إليك. انظر إلى غيرك من الخلق لم يوصله إليك الذكاء ولا القدرة العقلية ولا الشهادة ولا المنصب ولا القبيلة ولا أي شيء آخر، إنما أوصله إليك فضل الله، محض فضل الله ونعمته عليك. نعم الله إليكم. قال رحمه الله سورة ألم نشرح لك صدرك، هذا توقيف معنا وإثبات شرح صدره صلى الله عليه وسلم وتعديد ما ذكر بعده من النعم، وشرح صدره صلى الله عليه وسلم واتساع لتحصيل العلم وتنويره بالحكمة والمعرفة وعقله، وشق جبريل عليه السلام لصدره في صغره أو في وقت الإسراء حين أخرج قلبه وغسله. ووضعنا عنك وزرك في ثلاثة أقوال، الأول قول الجمهور أن الوزر الذنوب ووضعها وغفرانها، فهو كقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهذا على قول من جوز صغائر الذنوب على الأنبياء أو على أن الذنوب كانت قبل النبوة. الثاني أن الوزر هو أثقال النبوة وتكاليفها، ووضعها على هذا هو إعانته عليها وتمهيد عذره بعدما بلغ الرسالة. الثالث أن الوزر هو تحيره قبل النبوة، إذ كان يرى أن قومه على ضلال ولم يأتي من الله أمر واضح، فوضعه على هذا هو بالنبوة والهدى للشريعة. الذي أنقض ظهرك عبارة عن ثقة الوزر المذكور وشدته عليه، قال الحارث المحاسبي إنما وصف الذنوب الأنبياء بالثقة وهي صغائر مغفورة لهم لهمهم بها وتحسرهم عليها، فهي ثقيلة عندهم لشدة خوف من الله وهي خفيفة عند الله. وهذا كما جاء في الآثر إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كالذبابة تطير فوق أنفه. والشقاق أنقض ظهرك من نقض البنيان وغيره من النقيض، وهو الصوت، فكأنه يسمع لظهره نقيض كنقيض ما يحمل عليه شيء ثقيل. ورفعنا لك ذكرك أي نوهنا باسمك وجعلنا بشيرا في المشارق والمغارب. وقيل معنى اقتران ذكري بذكر الله في الأذان والخطب والتشهد وفي مواضع من القرآن. وقد روي في هذا حديث إن الله قال له إذا ذكرت ذكرت معي. فإن قيل لمن قال لك ذكرك ولك صدرك مع أن المعنى مستقل دون لك، فالجواب أن قوله لك تدل على الاعتناء به والاهتمام بأمره، فإن مع العسر يسرا هذا وعد باليسر بعد العسر، وإنما ذكره بلفظ مع التي تقتضي المقارنة ليدل على قرب اليسر من العسر. فإن قيل ما وجه ارتباط هذا مع ما قبله، الجواب أنه صلى الله عليه وسلم كان بمكة وهو أصحابه في عسر من إداية الكفار ومن ضيق الحال، فوعده الله باليسر وقدم تعديد النعم تسلية وتأنيسها لتطيب نفسه ويقوى رجاؤه، كأنه يقول إن الذي أنعم عليك بهذه النعم سينصرك ويظهرك ويبدل لك هذا العسر بيسر قريب. ولذلك كرر إن مع العسر يسرا مبالغة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين. وقد روي ذلك عن عمر بن مسعود رضي الله عنهما. وتأويل أن العسر المذكور في هذه السورة واحد لأن الألف واللام للعهد كقولك جاءني رجل فأكرمت الرجل، واليسر اثنان للتنكير، وقيل إن اليسر الأول في الدنيا والثاني في الآخرة، فإذا فرغت فانصب هو من النصب بمعنى التعب، والمعنى إذا فرغت من أمر فاجتهد في آخرة مختلفة في تعيين الأمرين، فقيل إذا فرغت من الفرائض فانصب في النوافل، وقيل إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء، وقيل إذا فرغت من شغل دنياك فانصب في عبادة ربك، وإلى ربك فارغب قدم الجر والمجرور ليدل على الحصر أي لا ترغب إلا إلى ربك وحده. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الشرح، فقال في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، قال وشرح صدره واتساع لتحصيل العلم، ثم قال وقيل هو شق جبريل لصدره، كأن المصنف يرجح الأول ويضعف الثاني أو يرجح الأول على الثاني، والراجح أن الشرح الواقع له صلى الله عليه وسلم على نوعين، الأول شرح روحاني وهو الذي ذكر المصنف بقول اتساع للعلم، وهذا ما فيه من العلم والمعاني والإيمان والحكمة، والثاني شرح جسماني أي شق صدره وهو المراد في شق صدره، وهذا حصل له مرتان، المرة الأولى لما كان صغيرا مسترضعا في بني سعد، والمرة الثانية فشق صدره جبريل أخرج منه حظ الشيطان، والمرة الثانية عند الإسراء والمعراج شق صدره وملأه حكمة وإيمانا، ثم قال في قوله صلى الله عليه وسلم ووضعنا عنك وزرك، ذكر ثلاثة أقوال في الوزر، ولعل أقواها الأول وقول الجمهور أن الذنوب أي وضعنا عنك هذه الذنوب، وهذا على القول في جواز صغائر الذنوب على الأنبياء. ثم قال في قوله تعالى إنما العسر يسرا إلى آخر ما ذكر، قال في قاعدة وتأويله أن العسر المذكور في هذه السورة واحد، لماذا؟ لأن الألف واللام للعهد واليسر اثنان لتنكيره، فهو يقول إن هذا العسر واحد لأنه معرف، واليسر اثنان لأنه منكر، وما ذكره المصنف رحمه الله من أن تنكير اليسر وتعريف العسر دال على أن العسر شيء واحد وأن اليسر مختلف، فقد بين الطاهر بن عاشور في التفسير أن هذا غلط، والقاعدة المعروفة في علم المعاني في باب النكرة والمعرفة أنها في إعادة النكرة معرفة لا في عادة المعرفة معرفة، وهي فاصلة للام العهد دون لام الجنس، وهي خاصة بلام العهد دون لام الجنس، وهو أيضا في عادة اللفظ في جملة أخرى، والذي في هذه الآية ليس بإعادة اللفظ في كلام ثاني بل هو تكرير للجملة الأولى، فلا ينبغي الالتفات لهذا المأخذ، انتهى كلامه رحمه الله. قد أبطل هذا المأخذ من قبله أبو علي اليرجاني في كتاب النظم، والبغوي في معالم التنزيل، والزمخشري في الكشاف، وابن هشام في مغني اللبيب، والراجح أننا استفدنا عظم اليسر من تنكيره فإن التنكير، فإن النكرة تقع في لسان العرب مواقع عدة وتفيد معاني، ومن تلك المعاني إطلاقها على إرادة التعظيم، فعظم للنبي صلى الله عليه وسلم اليسر الذي أحاط به ليطمئن إليه قلبه ويتحقق له موعود، ليطمئن إليه قلبه ويتحقق له موعود ربه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة التين. والتين والزيتون فيها قولان: الأول أنه التين الذي يؤكل، والزيتون الذي يعصر، وأقسم الله بهما لفضيلته ما على سائر الثمار. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل مع أصحابه تينا فقال: لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة قلت هذه، لأن فاكهة الجنة بلا عجم، فكلوه فإنه يقطع البواسير وينفع من النقرس. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم السواك، الزيتون من الشجرة المباركة هي سواكي وسواك الأنبياء من قبلي. القول الثاني أنهما موضعان ثم اختلف فيهما، فقيلهما جبلان بالشام، أحدهما بدمشق ينبت فيه التين، والآخر بإيديا ينبت فيه الزيتون. فكأنه قال: ومنابت التين والزيتون، وقيل التين مسجد دمشق، والزيتون مسجد بيت المقدس، وقيل التين مسجد نوح، والزيتون مسجد إبراهيم. والأظهر أنهما الموضعان من الشام، وهما اللذان كان فيهما مولد عيسى عليه السلام ومسكنه، وذلك أن الله ذكر بعد هذا الطور الذي كلم عليه موسى عليه السلام، والبلد الذي بعث منه محمد صلى الله عليه السلام. فتكون الآية نظير ما في التوراة، أن الله تعالى جاء من طور سيناء، وطلع من ساعرة وهو موضع عيسى، وظهر من جبال فاران وهي مكة، وأقسم الله بهذه المواضع التي ذكر في التوراة لشرفها بالأنبياء المذكورين. وطور سينين هو الجبل الذي كلم عليه موسى عليه السلام وهو بالشام، وأضافه الله إلى سينين، ومعنى سينين مبارك، فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة. وقيل معنى ذو الشجر واحدها سينينة قاله الأخفش، وقال الزمخشري: ويجوز أن يعرب إعراب الجمع المذكر بالواو والياء، وأن يلزم الياء وتحرك النون بحركات الإعراب. وهذا البلد الأمين هو مكة باتفاق، والأمين من الأمانة ومن الأمن، لقوله: اجعل هذا بلدا آمنا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فيه قولان: أحدهما أن حسن تقويم وحسن صورة وكمال العقل والشباب والقوة، وأسفل سافل الضعف والهرم والخرف، فهو كقوله تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق. وقوله: ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وقوله: إلا الذين آمنوا، بعد هذا غير متصل بما قبله، والاستثناء على هذا القول منقطع بمعنى لكن، لأنه خارج عن معنى الكلام الأول والآخر، وأن حسن التقويم الفطرة على الإيمان، وأسفل سافلين الكفر وتشويه الصورة في النار. والاستثناء على هذا متصل لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يردوا أسفل سافلين غير ممنون قد ذكر. فما يكذبك بعد بالدين في قولان: أحدهما أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والدين شريعته، والمعنى أي شيء يكذبك بالدين بعد هذه الدلائل التي تشهد بصحة نبوتك، والآخر أنه خطاب للإنسان الكافر، والدين على هذا الشريعة والجزاء الأخراوي، ومعنى يكذبك على هذا يجعلك كاذبا، لأن من أنكر الحق فهو كاذب، والمعنى أي شيء يجعلك كاذبا بسبب كفرك بالدين بعد أن علمت أن الله خلقك في أحسن تقويم ثم ردك أسفل سافلين. ولا شك أنه يقدر على بعثك كما قدر على هذا، فلأي شيء تكذب بالبعث والجزاء؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تقدير وبعيد للكفار بأن يحكم عليهم بما يستحقون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ قال: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة التين، فقال في قوله تعالى: والتين والزيتون فيها قولان، الأول أنه التين الذي يؤكل، والزيتون الذي يعصر، والثاني أنه أراد مواضعهما، أنهما موضعان، وهذان القولان لا تعارض بينهما، فهو أقسم بالتين المعروف والزيتون المعروف، وأراد مواضعهما، لأن هذه المواضع هي محل بعثة الأنبياء. قال: والأظهر أنهما الموضعان في الشام، وهما اللذان كان فيهما مولد عيسى أو مسكنه، وذكر ذلك وبلاد الشام كثير من الأنبياء من بلاد الشام، لذلك ذكر بعد ذلك مواطن الأنبياء وطور سنين والذي كلم عليه موسى، وهذا البلد الأمين الذي بعث منه محمد صلى الله عليه وسلم. فيكون المراد بالتين والزيتون النبتتان المعروفتان، والمراد من هذا القسم موضعهما اللذان تنبتان به. ثم قال: ونظير هذا ما في التوراة، أن الله تعالى جاء من طور سيناء، وطلع من ساعر وهو موضع عيسى، وظهر من جبال فران وهي مكة. طور سيناء أي موسى لما كلمه الله، ثم بعد ذلك

وكررت أرأيت بعد ذلك للتأكيد، فإذا زالت لا تحتاج إلى مفعول، وإن قوله ولم يعلم بأن الله يرى هو جواب قول إن كذب وتولى، وإن جواب قوله إن كان على الهدى محذوف يدل عليه جواب قوله إن كذب وتولى، فهو في المعنى جواب لشرطين معا، وإن الضمير في قوله إن كان على الهدى ومر بالتقوى للذي نهى عن الصلاة وهو أبو جهل، وكذلك الضمير في قوله إن كذب وتولى. وتقدير الكلام على هذا أخبرني عن الذي ينهى عبدا إذا صلى إن كان هذا النهي على الهدى أو إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى جميع أحواله من هدى وضلاله وتكذيبه ونهي عن الصلاة وغير ذلك. فمقصود الآية تهديد له وزجر وإعلام بأن الله يرى. وخالف ابن عطية في الضمائر فقال إن الضمير في قوله إن كان على الهدى وأمر بالتقوى للعبد الذي صلى، وإن الضمير في قوله إن كذب وتولى للذي نهى عن الصلاة. وخالفه أيضا في جاري أرأيت ثانية مكررات للتأكيد، وقال إنها في المواضيع ثلاثة توقيف، وإن جوابها في المواضيع ثلاثة قوله ألم يعلم بأن الله يرى، فإنه يصلع مع كل واحد منها، ولكنه جاء به في آخر الكلام اختصارا. وخالفهما الغزنوي أيضا في الجواب فقال إن جواب قوله إن كان على الهدى محذوف، وقال إن تقديره إن كان على الهدى وأمر بالتقوى أليس هو على الحق واتباعه واجب، والضمير على هذا يعود على العبد الذي صلى وفاقا لابن عطية، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية أو عذاب جهل إن لم ينتهي عن كفره وطغيانه أن يأخذ بناصيته فيلقى في النار. والناصية مقدم الراسي فهو كقوله فيوخذ بالنواصي والأقدام، والسفع والجذب والقبض على الشيء، وقيل والإحراق من قولك سفعته النار، وكذا لنسفعا باللام والنون الخفية، وكتبت في المصحف بالألف مراعاة للوقف عليها. ويظهر لي أن هذا الوعيد نفد علي يوم بدر حين قتل وأخذ بناصيته فجر إلى القريب ناصية كاذبة خاطئة، أبدل ناصية من الناصية ووصفها بالكذب والخطيئة تجوزا، والكاذب الخاطئ وفي الحقيقة صاحبها، والخاطئ الذي يفعل الذنب متعمدا، والمخطئ الذي يفعله بغير قصد. فليدع ناديها النادي، والندي المجلس الذي يجتمع فيه الناس، وكان أبو جهل قد قال يتوعدني محمد فوالله ما بالوادي أعظم نديا مني، فنزلت الآية تهديدا وتعجيزا له، والمعنى فليدع أهل ناديه لنصرته إن قدروا على ذلك، ثم وعده بأن يدعو له زبانية جهنم، وهم الملائكة الموكولون بالعذاب. والزبانية في اللغة الشرط، واحدهم زبنية، وقيل زبني، وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانا. واسجد واقترب ويتقرب إلى الله بالسجود، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء. وهذا موضوع سجدة عند الشافعي وليست عند بارك من عزائم السجود. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة العلق، فقال في مطلعها نزل صدرها بغار حراء، وهو أول ما نزل من القرآن حسب ما ورد عن عائشة في الحديث الذي ذكرناه في أول كتاب كما في الحديث الصحيح. فالراجح أن أول ما نزل على وجه الإطلاق هو أول خمس آيات من سورة العلق، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى الذي علم بالقلم، هذا تفسير للكرم، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، فدل على أن نعمة التعليم أكبر نعمة، وخص من التعليمات الكتابة بالقلم لما فيها من تخليد العلوم ومصالح الدنيا والدين. وهو كما ذكر المصنف رحمه الله فنعمة العلم والتعليم هي أكبر نعمة، ولو كان الإنسان جاهلا لم تنفعه الأموال الطائلة، فالعلم أعظم نعمة يمن الله بها على الخلق بعد نعمة الإسلام، قال أكبر نعمة. وما ثم قال وقرأ ابن الزبير علم الخط بالقلم، وهي قراءة شاذة. ثم قال علم الإنسان ما لم يعلم، الإنسان هل قيل أنه محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل جنس الإنسان وهو الأرجح والأظهر. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، قال السفع هو الجذب والقبض على الشيء، أي هو الجذب والقبض بشدة على الشيء. وقال ويظهر لي أن هذا الوعيد نفد عليه يوم بدر حين قتل وأخذ بناصيته فجر ورمي بالقليب أبو جهل نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال في قوله تعالى فليدعو ناديه، النادي والندي المجلس الذي يجتمع فيه الناس، وكان أبو جهل قد قال يتوعدني محمد

والقدر هو الشرف العظيم. وذكر الخلاف على 16 قولا، وبعض العلماء ذكر الخلاف في أطول من هذا. ورجح المصنف رحمه الله أنها ليلة 21 من رمضان أو ليلة 23 أو ليلة 27 لورود أحاديث صحيحة في هذا. ثم قالوا الأشهر أنها ليلة 27، وهذا عليه جماعة من السلف، بل كان بعض السلف يقسم أنها ليلة 27، والراجح أنها في أن ليلة العشر في العشر الأواخر من رمضان، وهي في الأوتار آكد، وقد تكون في الأشفاع أو في الأوتار بحسب تمام الشهر أو نقصانه. وجاءت في هذا أحاديث، وهو كما ذكر المصنف رحمه الله جاء أن فيها ليلة 21 أو ليلة 23 أو ليلة 27 أو ليلة أو غيرها من الليالي، مما يدل على أنها ليست ليلة محددة بل تتنقل بين هذه الليالي وهي في الأوتار آكد. وهذا هو القول الراجح في هذه الليلة المباركة. وقال الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر. قال وذكر تعظيم القرآن من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه ذكره بضمير دون اسمه للدلالة على شهرته ومعرفته واستغنائه عن التعريف، فلم يقل إن أنزلنا القرآن في ليلة القدر، قال إن أنزلناه. وقد يكون الإضمار دليل التعظيم. الأمر الثاني أنه اختار لإنزاله أفضل الليالي أفضل الأوقات وهي ليلة القدر، وهذا يدل على شرف القرآن. والثالث أنه أسند نزوله إليه سبحانه وتعالى، قال إنا أنزلناه، وهذا يدل على شرف القرآن الكريم. ثم قال وسميت ليلة القدر، قيل من تقدير الأمور وقيل من القدر بمعنى الشرف، ولا تعارض بينهما، فهي ليلة شريفة ويقدر الله فيها بعض الأمور. ثم قال ذكر قاعدة نفيسة، قال بعضهم كل ما قال، وهو ابن عيينة كما في صحيح البخاري، قال كل ما قال فيه ما أدراك فقد علمه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو رأيت في القرآن تجد هذه القاعدة مطردة، كل ما قال فيه ما أدراك أخبره فيه. ما أدراك ما ليلة القدر؟ الجواب ليلة القدر خير من ألف شهر. وكل ما قال فيه ما يدريك فإنه لم يعلمه، أي لم يأتي جوابه، وما يدريك لعل الساعة. وهكذا في مواضع من القرآن. ثم قال ليلة القدر خير من ألف شهر، وهذا يبين فضل هذه الليلة، وأن الواحد منا ينبغي أن يجتهد فيها في العبادة، في الصلاة في المقام الأول، ثم الذكر أو قراءة القرآن وتدارس القرآن. وأعظم الأعمال في هذه الليلة هي الصلاة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر والقيام، أي في الصلاة قام مصليا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فينبغي أن يجتهد المسلم طالب العلم أن يجعل أغلب الليل صلاة، فيصلي بعد المغرب ما يتيسر بين المغرب والعشاء، ولا يكتفي بصلاته مع الإمام، يصلي ثلاث تسليمات أربع تسليمات أقل أكثر، ثم يصلي مع الإمام، ثم إذا رجع إلى بيته صلى ما فتح الله عليه، ثم يعود ويصلي مع الإمام الساعة الواحدة أو الواحدة والنصف، ثم يرجع إلى بيته أو يبقى في المسجد إذا كان معتكفا ويصلي ما فتح الله عليه. فيجعل في هذه يكثر من الصلاة في هذه الليلة، وكذا القرآن والذكر. لكن أعظم الأعمال في هذه الليلة هي الصلاة. ثم قال وروي أن الحسين بن علي أن الحسن بن علي بن أبي طالب عوتب حين بايع معاوية، فقال إن رسول الله رأى في المنام أن بني أمية إلى آخره. هذا ضعيف، وهو مما كان بين ممن تنازع على السلطة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. الروح جبريل، وقيل صنف من الملائكة لا تراهم الملائكة، والراجح أنه جبريل، وتنزلهم هو إلى الأرض، وقيل إلى السماء الدنيا، ولعل المصنف يرجح الأول لأنه ورده مجزوما به. قال وهو تعظيم لليلة القدر ورحمة للمؤمنين، قال من كل أمر، والمعنى أن الملائكة ينزلون ليلة القدر من أجل كل أمر يقضي الله في ذلك العام. ففي ليلة القدر يكون القضاء في العام، فإنه روي أن الله يعلم الملائكة بكل ما يكون في ذلك العام من الآجال والأرزاق وغير ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى سلام هي، قال اختلف في سلام، فقيل إنه من السلامة، وقيل إنه من التحية، لأن الملائكة يسلمون على القائمين فيها. ثم اختلف في إعرابه على بناء على معنى، فقيل سلام هي مبتدأ وخبر، سلام هي حتى مطلع الفجر، وأي سالمة إلى مطلع الفجر، أو قيل سلام خبر مبتدأ مضمر تقديره أمرها سلام. ثم على القول هذا يبتدأ القارئ يقول هي إلى مطلع الفجر، فكل هذه الأقوال محتملة، لكن القارئ لا يتكلم، فهذه هي حتى مطلع الفجر، هذه ليست رأس آية، فلا يقول سلام ثم يقول هي حتى مطلع الفجر، هذا محتمل، لكن الأقوال يقول سلام هي على ما ذكره المصنف من الوجه الأول، قال مبتدأ وخبر سلام هي إلى آخر الآية. والقول الثاني قال به بعض العلماء أنه يقف على سلام، فيقول سلام فهي مبتدأ وخبر، ثم يقول هي ابتداء جملة جديدة هي حتى مطلع الفجر، أي وقتها كائن إلى مطلع الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة لم يكن، ذكر الله الكفار ثم قسمهم إلى صنفين أهل الكتاب والمشركين، وذكر أن جميعهم لم يكونوا مفكين حتى تأتي يوم البينة وتقوم عليهم الحجة ببعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى منفكين منفصلين ثم اختلف في هذا الانفصال على أربعة أقوال، أحدها أن المعنى لم يكونوا منفصلين عن كفهم حتى تأتي يوم البينة لتقوم عليهم الحجة، الثاني لم يكونوا منفصلين عن معرفة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله، الثالث اختار ابن عطية وهو لم يكونوا منفصلين عن نظر الله وقدرته حتى يبعث الله إليهم رسولا يقيموا عليهم الحجة، الرابع وهو الأظهر عندي أن المعنى لم يكونوا لينفصلوا من الدنيا حتى بعث الله لهم محمد صلى الله عليه وسلم فقامت عليهم الحجة، لأنهم لو انفصلت الدنيا دون بعثه لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فلما بعثوا لم يبق لهم عذر ولا حجة، فمنفكين على هذا كقولك لا تبرح ولا تزول حتى يكون كذا وكذا، رسول من الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم ويراب بدل من البينة أو خبر ابتداء مضمر يتلو صحفا مطهرة يعني القرآن في صحفه فيها كتب قيمة قائمة بالحق مستقيمة المعاني ووزن قيمة فيعلة، وفي مبالغة قال ابن عطية هذا على حذف مضاف تقديره فيها أحكام كتب ولا يحتاج إلى هذا الحذف لأن الكتب بمعنى المكتوبات، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما اختلفوا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من بعد ما علموا أنه حق، ويحتمل أن يريد تفرقهم تفرقا في دينهم كقوله ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، وإنما خص الذين أوتوا الكتاب بذكرهن بعد ذكره مع غيرهم في أول السورة لأنهم كانوا يعلمون صفة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بما يجدون في كتبهم من ذكره، وما أمروا ولا يتمانها ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بعبادة الله، ولكنهم حرفوا وبدلوا، ويحتمل أن يكون المعنى ما أمروا في القرآن إلا بعبادة الله فلأي شيء ينكرونه ويكفرون به مخلصين له الدين، استدل الملك بهذا على وجوب النية في الوضوء وهو بعيد لأن الإخلاص هنا يراد به التوحيد وترك الشرك وترك الرياء، وذلك أن الإخلاص مطلوب في التوحيد وفي الأعمال وضد الإخلاص في التوحيد هو الشرك الجلي وضد الإخلاص في الأعمال والشرك الخفي وهو الرياء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرياء الشرك الأصغر، وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه تعالى يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشريكه، وأعلم أن الأعمال على ثلاثة أنواع مأمورات ومنهيات ومباحات، فأما المأمورات فالإخلاص فيها عبارة عن خلوص النية لوجه الله بحيث لا يشوب النية الأخرى، فإن كانت كذلك فالعمل خالص مقبول، وإن كانت النية لغير وجه الله من طلب منفعة دنيوية أو مدح أو غير ذلك فالعمل رياء محض مردود، وإن كانت النية مشتركة ففي ذلك تفصيل فيه نظر واحتمال، وأما المنهيات فإن تركها دون نية خرج عن عدتها ولم يكن له أجر في تركها، وإن تركها بنية وجه الله حصل له الخروج عن عدتها مع الأجر، وأما المباحات كالأكل والنوم والجماع وشبه ذلك فإن فعلها بغير نية لم يكن له فيها أجر، وإن فعلها بنية وجه الله فله فيها أجر، فإن كل مباح يمكن أن يصير قربة إذا قصد به وجه الله مثل أن يقصد بالأكل القوة على العبادة ويقصد بالجماع التعفف عن الحرام. حنفاء جمع حنيف قد ذكر، وذلك دين القيمة تقدير الملة القيمة أو الجماعة القيمة. وقد فسرنا القيمة ومعناه أن الذين أمروا به من عبادة الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ودين الإسلام فلأي شيء لا يدخلون فيه. البريئة الخلق، لأن الله برأهم وأوجدهم بعد العدم وقرئ بالهمز وهو الأصل وبالياء وهو تخفيف من الهموز وهو أكثر استعمالا عند العرب. رضي الله عنهم ورضوا عنه اختلف لا في الدنيا وفي الآخرة، فالرضا عن الله في الدنيا والرضا بقضائه والرضا بدينه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذا قطع من الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ورضا عنه في الآخرة ورضا بما أعطاهم الله فيها. ورضا الله عنهم كما ورد في الحديث أن الله يقول: يا أهل الجنة هل تريدون شيئا نزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا وأي شيء نريد وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول: عندي أفضل من ذلك وهو رضواني، فلا أسخط عليكم أبدا. لمن خشي ربه أي لمن خافه، هذا دليل على فضل الخوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خوف الله رأس كل حكمة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة لم يكن، وهي سورة البينة، فقال في قوله تعالى: مفكينا، ثم اختلف في هذا الانفصال على أربعة أقوال. وذكر المصنف رحمه الله، هذا جمع حسن من المصنف، ورجح المصنف القول الرابع، قال: والأظهر عندي أن المعنى لم يكونوا لينفصلوا من الدنيا حتى بعث الله لهم محمدا صلى الله عليه وسلم فقامت عليهم الحجة، لأنهم لو انفصلت الدنيا دون بعثه لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. وهذا قول قوي. وأما القول الأول وهو قول لم يكونوا منفصلين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة لتقوم عليهم الحجة، والقول الثاني لم يكونوا منفصلين عن معرفة محمد حتى بعثه الله، والثالث، هذه أقوال محتملة، لكن أظهر الأقوال والقول الرابع. ثم قال في قوله تعالى: وما أمروا، قال معناها: ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بعبادة الله ولكنهم حرفوا. ويحتمل أن يكون المعنى: ما أمروا في القرآن إلا بعبادة الله ولا تعارض، فهم في التوراة والإنجيل أمروا بها، وكذا في القرآن أمروا بها. ثم قال في قوله تعالى: مخلصين له الدين، تكلم عن الإخلاص وما يتعلق بذلك بكلام حسن، قال: واعلم أن الأعمال على ثلاثة أنواع: مأمورات ومنهيات ومباحات. فأما المأمورات فالإخلاص فيها عبارة عن خلوص النية لوجه الله بحيث لا يشوبها نية أخرى، فإن كانت كذلك فالعمل خالص، وإن كانت لغير الله لغير وجه الله من طلب منفعة دنيوية أو مدح فهو رياء. مثال ذلك الصلاة، الصلاة لا يقبل أن يكون فيها شيء لأحد من الخلق، لا بد أن تكون لله، هذه مأمور بها، فلا بد أن يكون مخلصا. إذا شابه شيء من ذلك فاستمر معه كالرياء أو السمعة وغير ذلك فالعمل مردود. قالت: وإن كان فيها الشركة ففي ذلك تفصيل، ينظر هل هذه الشركة على تفصيل معروف. وأما المنهيات ففصل فيها، فإن تركها دون نية خرج من عهدتها، وإن تركها بنية وجه الله حصل له الخروج عن عهدتها مع الأجر، أي لا يكون له أجر إلا إذا تركها خالصا لأجل الله. وكذا المباحات، إن فعل المباحات بغير نية لم يكن له فيها أجر ولا عليه وزر، أما إذا فعلها بنية فإنه يؤجر عليها. وبهذا يتبين مكانة النية، وأنها قد تجعل من المباحات عبادات لله سبحانه وتعالى. ثم قال: البريئة، هكذا قرأ نافع بالهمز. ثم قال في قوله تعالى: لمن خشي ربه أي لمن خاف، وهذا دليل على فضل الخوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خوف الله رأس كل حكمة، وهذا أخرجه البيهقي موقوفا على ابن مسعود، وأما المرفوع فإنه ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة إذا زلزلت. إذا زلزلت الأرض أي حركت واهتزت، وزلزالها مصدر، وإنما أضيف إليها وإن كانوا يقول الزلزال الذي يليق بها على عظمة جرمها. وأخرجت الأرض أثقالها يعني الموت الذين في جوفها، وذلك عند النفخة الثانية في الصور. وقيل هي الكنوز، وهذا ضعيف لأن إخراجها للكنوز وقت الدجال، وقال الإنسان ما لها يتعجب من شأنها، فيحتمل أن يريد جنس الإنسان أو الكافر، خاصة لأنه الذي يرى حينئذ ما لم يظن. يومئذ تحدث أخبارها، هذا عبارة عن ما يحدث فيها من الأهوال، فهو مجاز وحديث بلسان الحال. وقيل وشهادة على الناس بما عملوا على ظهرها، فهو حقيقة وتحدث ويتعدى إلى مفعول إن حذف الأول منهما. والتقدير تحدث الخلق أخبارها. وانتزع بعض محدثنا من قول تحدث وأخبارها أن قول المحدث حدثنا وأخبرنا سواء، وهذه الجملة هي جواب إذا زلزلت وتحدث، والعامل في إذا، ويومئذ بدل من إذا، ويجوز أن يكون العامل في إذا مضمرا وتحدث عامل في يومئذ بأن ربك أوحى لها. الباء سببية متعلقة بتحدث، أي تحدث بسبب أن الله أوحى لها، ويحتمل أن يكون بأن ربك أوحى لها بدلا من أخبارها، وهذا كما تقول حدثت كذا وحدثت بكذا، والمعنى على هذا تحدث بحديث الوحي، وهذا الوحي يحتمل أن يكون إلهاما أو كلاما بواسطة الملائكة، ولها بمعنى إليها، وقيل معنى وأوحى إلى الملائكة من أجلها، وهذا بعيد. يومئذ يصدر الناس أشتاذا، معنى أشتاذا مختلفين في أحوالهم، وواحد الأشتاذ شت، وصدر الناس هو انصرافهم من موضع وردهم، فقيل الورد هو الدفن في القبور، والصدر هو القيام للبعث، وقيل الورد القيام والحشر، والصدر الانصراف إلى الجنة وإلى النار، وهذا أظهر، وفيه أعظم التفاوت بين أحوال الناس، فيظهر كونهم أشتاتا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرها، المثقال والوزن، والذرة هي النملة الصغيرة الراية هنا ليست برؤية بصر، وإنما هي عبارة عن الجزاء. وذكر الله مثقال ذرة تنبيها لنا ما هو أكثر منه من طريق الأولى، كأنه قال من يعمل قليلا أو كثيرا. وهذه الآية هي في المؤمنين، لأن الكافر لا يجازى في الآخرة على حسناته إذ لم تقبل منه. واستدل أهل السنة بهذه الآية على أنه لا يخلد مؤمن في النار، لأنه لو خلد لم يرث ولم يرى ثوابا على إيمانه وعلى ما عمل من الحسنات. وروي عن عائشة أنها تصدقت بحبة عنب فقيل في ذلك، فقالت كم فيها من مثقال ذرة. وسمع رجل هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حسبي لا أبالي ألا أسمع غيرها. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هذا على عموم في حق الكفار. وأما المؤمنون فلا يجزون بذنوب إلا بستة شروط، وهي أن تكون ذنوبهم كبائر، وأن يموتوا قبل التوبة منها، وأن لا تكون لهم حسنات أرجح في الميزان منها، وأن لا يشفع في ولا يشفع فيهم، وأن لا يكونوا ممن استحق المغفرة بعمل كآل بدر، وأن لا يعفو الله عنهم. فإن المؤمن العاصي في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الزلزلة، فقال في قوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها، قال يعني الموتى الذين في جوفها عند النفخة الثانية، وهو الذي رجحه المصنف. وقيل الكنوز، وقال هذا ضعيف لأن أخراجها الكنوز وقت الدجال، وسبق أنه رجح هذا في موضع سابق في هذا التفسير. ثم قال في قوله تعالى بأن ربك أوحى لها، وهكذا ينبغي أن تقرأ أوحى لها، فيفصل بين الكلمتين. وكذا في قوله تعالى وقال الإنسان ما لها، ما لها أي ما الذي لهاها. قال ويحتمل أن يكون بأن ربك أوحى لها بدلا، والمعنى تحدث بحديث الوحي لها، فيأمرها الله سبحانه وتعالى فتحدث. وقال وهذا الوحي يحتمل أن يكون إلهاما فيلهمها الله، أو كلاما بواسطة الملائكة. وقوله أو كلاما بواسطة الملائكة هذا لأنه لا يثبت الكلام، لأنه على مذهب الأشاعرة في إثبات الكلام النفسي ولا يثبتون الكلام حقيقة، وهذا الموضع لم يعلق عليه، وكان حري بأن يعلق عليه. فهو يقول هذا لأنه لا يثبت الكلام الحقيقي، بل هذا الوحي كلام حقيقي كما هو بنص الآية بأن ربك أوحى لها، فيوحي الله لها إما إلهاما أو كلاما مباشرا. وقيل معنى أوحى إلى الملائكة من أجلها، وهذا بعيد. ثم قال المصنف رحمه الله يومئذ يصدر الناس أشتاتا أي مختلفين في أعماله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهذه الآية وتوقف عندها جماعة من السلف، وإذا كان المرء يعمل الشيء اليسير فيجزى عليه، فلا يستخف المسلم ولا يستهين بشيء من الأعمال ولو يسير، فإنه سيجزى عليه وقد تكون نجاته بهذا العمل. ثم قال ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال هذا على عموم في الكفار، وأما المؤمنون فلا يجزون بذنوبهم إلا بستة شروط، وهذا جمع حسن من المصنف رحمه الله. الشرط الأول أن تكون كبائر، الثاني أن يموت قبل التوبة، الثالث أن لا تكون لهم حسنات أرجح في الميزان، الرابع ألا يشفع فيهم، ألا يشفع فيهم، والخامس ألا يكونوا ممن استحق المغفرة بعمل، والسادس ألا يعفو الله عنه، فإن المؤمن العاصي في مشيئة الله. وأما الصغائر فلم يذكرها المصنف، لأنه قال أن تكون لهم حسنات، إذا كانت لهم حسنات وهذه الحسنات غطت على هذه الصغائر فإنه يعفى عنهم. وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة، إذا قال أن تكون هذه الذنوب كبائر، فالكبيرة لا بد أن يتوب عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة العاديات. اختلف في العاديات والموريات والمغيرات، هل يراد بها الخير أو الإبل؟ وعلى القول بأنها الخير اختلف، هل يعني خير المجاهدين أو الخير على الإطلاق؟ وعلى القول بأنها الإبل اختلف، هل يعني إبل غزوة بدر أو إبل المجاهدين مطلقا أو إبل الحجاج أو الإبل على الإطلاق؟ ومعنى العاديات التي تعدو في مشيها والضبح، هو تصويت جهير عند العدو الشديد ليس بصهال، وهو مصدر منصوب على تقدير يضبحن ضبحنا، وهو مصدر في موضع حال تقدير العاديات في حال ضبحها، والموريات من قبلك أوريت النار إذا أوقدتها، والقدح صك الحجارة فيخرج منها شعلة نار، وذلك عند ضرب الأرض بأرجل الخير أو الإبل، وإعراب قدحا كإعراب ضبحا. والمغيرات من قولك أغارة الخير إذا خرجت للإغارة على أعدائها، وصبحا ظرف زمان لأن عادة أهل الغارة في الأكثر أن يخرجوا في الصباح. فأثرنا لي نقعا، هذه الجملة معطوفة على العاديات وما بعده، لأنه في تقدير التي تعدو والنقع الغبار والضمير المجرور للوقت المذكور، وهو الصبح في الباء ظرفية أو للمكان الذي يقتضي المعنى في الباء، وأيضا ظرفية أو للعدو وهو المصدر الذي يقتضي العاديات في الباء سببية، ومعنى أثرنا حركة والضمير للفاعل، والضمير الفاعل للإبل أو للخير أي حركنا الغبار عند مشيهن. فوسطنا به جمع معنى وسطنا وجمع، اختلف هل المراد به جمع من الناس أو المزدلفة، الناس ما جمع، وضمير المجرور للوقت أو للمكان أو للعدو أو للنقع. إن الإنسان لربه لكنود، هذا جواب القسم، والكنود الكفر للنعمة في التقدير، إن الإنسان لنعمة ربه لكفر، والإنسان جنس، وقيل الكنود العاصي، وقال بعض الصوفية الكنود الذي يعبد الله على عوض. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله قوله: وقال بعض الصوفية الكنود الذي يعبد الله على عوض، أقول معناه عندهم الذي يعبد الله رغبة في الثواب وخوفا من العقاب، وهذا مذموم عندهم. وقوله هذا هو من بدعهم، لكن المؤلف رحمه الله حكاه ولم يعلق عليه. قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى: وإنه على ذلك لشهيد، الضمير للإنسان هو شاهد على نفسه بكنوده، وقيل هو لله تعالى لمان التهديد، والأول أرجح لأن الضمير الذي بعده للإنسان باتفاق، فيجري الكلام على نسق واحد. وإنه لحب الخير لشديد، الخير هنا المال كقوله وإن ترك خيرا، والمعنى إن الإنسان شديد الحب للمال، فهو ذم لحبه والحرص عليه، وقيل الشديد البخيل، والمعنى هذا إنه لبخيل من أجل حب المال، والأول أظهر. إذا بعثر ما في القبور بحثا، وذلك عبارة عن البعث، وحصل ما في الصدور يجمع في الصحف، وأظهر محصنا وميز خيره من شره، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، الضمير في ربهم وبهم يعود على الإنسان لأنه يراد به الجنس. وفي هذه الجملة وجهان: أحدهما أن هذه الجملة معمول أفلا يعلم، فكان الأصل أن تفتح إن، ولكنها كسرت من أجل اللام التي في خبرها. والثاني أن تكون هذه الجملة مستأنفة، ويكون معمول أفلا يعلم محذوفا، ويكون الفاعل ضمير يعود على الإنسان، والتقدير أفلا يعلم الإنسان حاله وما يكون منه إذا بعثر ما في القبور، وهذا هو الذي قاله ابن عطية. ويحتمل عندي أن يكون فاعل أفلا يعلم ضمير يعود على الله، والمفعول محذوف، والتقدير أفلا يعلم الله وما على الإنسان إذا بعثر ما في القبور. ثم استأنف قوله: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، على وجه التأكيد والبيان المعنى المتقدم. والعمل في إذا بعثر على هذا الوجه هو أفلا يعلم، والعمل فيه على مقتضى قول ابن عطية، والمفعول المحذوف. وإذا هنا ظرفية بمعنى حين وحين ووقت، وليست بشرطية، والعامل في يومئذ خبير، وإنما خص ذلك بيوم القيامة لأنه يوم الجزاء، فقصد التهديد، مع أن الله خبير على الإطلاق. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة العاديات، فذكر الخلاف في هذه العاديات هل يراد بها الخيل أو الإبل، والأرجح أو الأقرب أنه يراد بها الخيل التي تخرج للجهاد. قال: والعاديات الضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة، تغير على الأعداء في الصباح. ثم وذلك لأن غالب الغارة في الصباح، وإن كان قد يغار في غير هذا الوقت. قال: والضبح هو تصويت جهير، أي هو صوت عدو الخيل في عند اشتداد نفسها. ثم قال في قوله تعالى: وإنه على إن الإنسان لربه لكنود، وعلق شيخنا البراك على قول بعض الصوفية الذي يعبد ربه على عوض، وهذا من جهدهم، فكل الإنسان الناس يعبدون الله حتى ينجيهم من النار ويدخلهم الجنة. ثم قال في قوله تعالى: وإنه على حب الخير لشديد، أي أن الإنسان شديد الحب للمال، وقيل الشديد البخيل، فالمعنى أنه لبخيل من أجل حب المال. قالوا الأول أظهر، فهو ذم لحبه والحرص عليه، وهذا فطرة في قلوب الخلق، يحبون المال حبا شديدا ولو كانت عندهم الأموال الطائلة. ولو كان الإنسان قد بلغ من العمر مبلغا، ستجد المرء عمره 80 أو 85 أو 90 ومن أشد الناس حرصا على المال وعنده الأموال الطائلة، ولو تأمل قليلا لعلم أنه سيموت قريبا، ربما سنة أو سنتين أو 10 أو 20 سيموت، لأنه قد بلغ من العمر مبلغا، لكن هكذا يحبون المال حبا جما. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: إذا بعثر ما في القبور، أي بحث وحصل ما في الصدور، أي جمع في الصحف وأظهر محصلا، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ثم ذكر المعاني في هذه الجملة، وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. نستكمل القراءة في غدا بإذن الله، وغدا ونبدأ في ختام هذا الدرس أننا غدا بإذن الله سنختم هذا التفسير المبارك، وأسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه وأن ينفعنا بما درسنا وبما قرأنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.